بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم ويلقي في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصادق المصدوق، أنه يمر على هذه الأمة زمان بعده صلى الله عليه وآله وسلم، تكون هذه الأمة في حالة من الضعف والذلة والمهانة، وتكون مع عدوها كالأيتام على موائد اللئام. وذلك بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كداء ومرض يعرض للأمة، ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب هذا المرض، ولا بد للخروج من هذه الأزمة ومن علاج هذا المرض العضال، لا بد من تلافي سبب هذا المرض، ولا بد من علاجه بما يقوم هذه الأمة ويعطيها سبب العزة والمجد والبقاء والثبات. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، أي تجتمع عليكم الأمم من المشرق إلى المغرب. ولقد اجتمعت علينا هذه الأمم، سواء كانت هذه الأمة الصهيونية أو الصليبية أو الشيوعية أو الإلحادية، وتكالبت على بلاد المسلمين من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب. وفي كل يوم من الأيام نسمع ما يعرض للمسلمين من قتل وتشريد وإخراج، سواء كان ذلك في الصين أو في تايلاند أو في نيجيريا، أو كان ذلك في بورما أو جامو أو كشمير، أو كان في مقدونيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك أو في كوسوفا، أو كان ذلك في أفغانستان أو في العراق أو في فلسطين. فإن هذه بؤر من بؤر الصراع بين الحق وبين الباطل، والمسلمون فيها ضعاف يتكالب عليهم العدو ليخرجهم من أرضهم ومن ديارهم. وكذلك يوقع بهم التنكيل والتعذيب والقتل وسلب الأموال وهتك الأعراض، وما ذاك إلا بمجموع من معاصي هذه الأمة التي كانت سببا في وقوع هذه الذلة والمهانة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كما يأتون إلى الأكل على القصعة فإن كل منهم يخطف له ما يكفيه أو ما يسد جوعه من هذه القصعة التي هي أمة الإسلام، فإنهم كذلك يتدخلون في شؤون المسلمين في بلادهم، وذلك بتغيير حكم الله سبحانه وتعالى إلى تلكم الأحكام الوضعية، وكذلك تغيير المسلمين من نصرة بعضهم بعض إلى تقسيم بلادهم إلى دويلات صغيرة لا يستطيعون فيها التناصر، مع وضع العنصرية والحزبية في نفوس هؤلاء المسلمين حتى يتعصب الواحد منهم لبلده ولعلمه ولترابه وغير ذلك من الأمور التي تجعل الضغائن بين المسلمين وتوقع الفرقة بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، مما يدب به الضعف في هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لو نظر الناظر إلى أعداد المسلمين يجد أنها تصل إلى 2 مليار إلا قليل، المسلمون يصلون إلى 2 مليار إلا قليل، وذلك قد يكون عباد الله ربع سكان العالم. هؤلاء المسلمين يشكلون ربع سكان العالم ويعيشون على بقعة من الأرض عظيمة تمتد من أندونيسيا شرقا إلى المغرب غربا، ويمتلكون من الثروات ما لا يمتلك غيرهم مما جعله الله عز وجل في باطن أرضهم من الحديد والنحاس واليورانيوم وغير ذلك من البترول، وما جعل الله سبحانه وتعالى مما أجرى في بلادهم الأنهار، وجعل في بلادهم كل هذه الزراعات التي يمتلكونها، ومع ذلك هم في ضعف وذلة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستطيعون دفع عدوهم عنهم مهما كان عدوهم صغيرا أو ضئيلا، كما هو حال هذه البلدة اللقيطة التي وضعها الاستخراب في بلادنا، وهي إسرائيل التي هي تشكل ربما 6 ملايين من البشر، ومع ذلك هي التي تحير 2 مليار من المسلمين. لا يستطيعون دفع هذه القلة عنهم، وذلك لما لحقهم من الذلة والمهانة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأمة صارت أمة غثائية، أي كزبد السيل، كالزبد الذي يكون على أعلى الماء فلا قيمة له وسرعان ما يتلاشى، فإن هذه الأمة تكون كهذا الغثاء، كغثاء السيل، أي لا قوة له ولا قيمة له. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن السبب في ذلك، أي في لحوق الذلة والمهانة بهذه الأمة، إنما هو أن الله سبحانه وتعالى نزع المهابة من قلوب عدونا. إن العدو عباد الله يهابنا حين نتمسك بديننا، حين تكون قضيتنا قضية إيمانية، لأن صاحب العقيدة لا يمكن ثنيه، لا يمكن ثنيه عما قام به، لأنه يرجو ما عند الله عز وجل لا ما عند الناس، وبالتالي يكون محبة الموت عنده أحب إليه من الحياة، فهذه قوة لا تقهر، والعدو يعرف ذلك جيدا، ولذلك يتحاشى أن يقاتل أهل الإيمان، وإنما يقاتل هؤلاء الذين انحرفوا عن دينهم، فوضع الله عز وجل في قلوبهم الوهن، وهو حب الدنيا وكراهية الموت، وحبهم للدنيا يجعلهم يتمسكون بها، فيتكسبون من حل وحرام لكي يعيشوا متعة هذه الحياة الدنيا، فيعيشون على الربا والنصب والاحتيال وبيع المسكرات والمخدرات والسرقة والغش والخداع وغير ذلك، لأن حبهم للدنيا يجعلهم يجمعون المال من حله وحرامه ليعيشوا متاع هذه الحياة الدنيا ليتمتعوا بها، وهم كذلك يعيشون هذه الحياة الدنيا بما فيها من ملذات وشهوات كالزنا والتبرج وتعاطي المسكرات والمخدرات وغير ذلك، يظنون أنهم يعيشون حياتهم الدنيا ويتمتعون بها، فتمسكهم بالحياة الدنيا يوقعهم في هذه المنكرات، لأنهم ليس لهم نظرة على الآخرة، ربما لا يستوعبون ما يكون في اليوم الآخر من المثول بين يدي القوي المتين في يوم طويل، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم يسألهم الله سبحانه وتعالى عن أعمالهم، ويوم يجعل الله سبحانه وتعالى الموازين القسط، ويوم لا يكون هناك مقعد ولا منزل إلا الجنة أو النار. فأهل الإيمان يؤمنون بالله واليوم الآخر، ولذلك يعملون لما بعد الموت، أما هؤلاء فإنهم يكرهون الموت بهذه اللحظة، لأنهم يعرفون ما ينتظرهم عند الله سبحانه وتعالى، فيكرهون الموت كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حب الدنيا وكراهية الموت. حبهم للدنيا أوقعهم في الملذات والشهوات والمحرمات، وكذلك كراهيتهم للموت إنما هي كراهية لما ينتظرهم عند الله سبحانه وتعالى. ولو أنهم كان لهم مدخر عند الله عز وجل من عمل صالح لكان حبهم للموت أحب من حبهم للحياة، لأنهم ينتقلون إلى حياة سعيدة عند الله سبحانه وتعالى، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأوليائه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الداء والمرض، وبين حال الأمة من الكثرة يومئذ، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تكون عليه من الضعف والذلة، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسباب ذلك، وهو حب الدنيا وكراهية الموت، وأنه يترتب عليه أن ينزع الله المهابة من قلوب عدوهم ويلقي في قلوبهم الوهن، وهو حب الدنيا وكراهية الموت. فلقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرض، وهو الذلة والمهانة التي تعيشها الأمة، وهذا عباد الله أعظم أسبابه معصية الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم أبدا حتى ترجعوا إلى دينكم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس إذا وقعوا في المحرمات، ومن ذلك التبايع بالعينة وهو المقصود به الربا، والمقصود ببيع العينة هو الربا، لأن الإنسان يشتري السلعة بالآجل بسعر ثم يبيعها لنفس البائع بالأجل بكذا بأقل منها، وهو يريد المال لا يريد السلعة، والسلعة تحايل على الله سبحانه وتعالى، ويكون البائع قد انتقل من بائع إلى مشتر في الجلسة، والمشتر انقلب إلى بائع في نفس الجلسة. يأتي واحد إلى البائع فيقول: تبيعني هذه السيارة بكم بالأجل؟ فيقول: ب120، فيكتب له الشيكات أو الكمبيالات ب120، ثم يقول: بكم تشتريها مني نقدا؟ يقول: أشتريها ب80، فيقول: أعطني 80، ويترك له السيارة. فيكون في الحقيقة السلعة تمويه على الشر، وليست هي المقصودة، المقصود أن يأخذ 80%، يعني أخذ 80,000 وهو يقضيها أو يؤديها إلى هذا الرجل 120,000، هذا الذي يسمى بيع العينة، والمقصود هنا الربا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبين، وهذا مثال على الوقوع في المحرمات، أنه إذا تبايعتم بالعينة أي أكلتم الربا ووقعتم في المحرمات فإن الله سبحانه وتعالى يمحق البركة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال النبي وقال ربنا سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فهؤلاء يقولون أن الربا مثل البيع، أنت تربح في الربا والبائع يربح في السلعة، يشتريها بكذا ويبيعها بأزيد من ثمنها. أحل الله البيع وحرم الربا، البيع ليس كالربا، ولكن حتى لو كان البيع كالربا فإن الله أحل البيع وحرم الربا، فعليك أن تلتزم أمر الله سبحانه وتعالى. فمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى محق للبركة وذلة. لا يقومون، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس، وهذا الذي يكون عنده حالة من الصرع فإنه لا يدري أفعاله ولا يكون مسؤولا عنها، ويتخبط في تشنجات عصبية لا إرادية، وذلك بسبب ما مسه الشيطان من سبب مس الشيطان. فإن الذي يأكل الربا يتخبط خبط عشواء، لا يقوم اقتصاد فرد ولا أسرة ولا مجتمع ولا أمة على ربا إلا كان اقتصادا متخبطا، وهذا يؤول إلى انحدار، ويؤول كذلك إلى زوال وإلى تخبط وإلى ضعف وذلة وإلى مهانة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، أي أنكم انشغلتم بالدنيا في زراعتها وحرثها، وكذلك في مالها، في غنمها، في إبلها، في بقرها، في تجارتها، في صناعتها، انشغلتم بذلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى جعلوا أن العمل هو العبادة الأولى التي ينبغي أن يتعبدوا بها، وأن ذلك لو تعارض العمل مع الصلاة، تعارض العمل مع الصيام، تعارض العمل مع الحج، تعارض العمل مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعارض العمل مع الالتزام بشرع الله عز وجل، فإنهم يقدمون العمل على ذلك، فإنهم يقدمون العمل على ذلك. فأنت ترى أن الناس في وقت الصلاة لا يذهبون إلى المسجد في وقت الصلاة، وإنما يذهب حين لا يكون عنده من يبيع أو يشتري، ويجد فرصة من الركود في محله، فعند ذلك يضع سجادة في المحل ثم يصلي. وذلك يدل على أن الصلاة هي آخر ما يفكر فيه، وإنما ما يفكر فيه أولا وأولياته هو إنما هو العمل، هو الكسب، هو المال، هو الانشغال بالدنيا، هو العيش في ملذاتها. وهذا يعد رجل من الصالحين الذي يصلي، وهناك من لا يصلي أبدا لكونه منشغل بهذا، منشغل بهذه الحياة الدنيا بالبيع والشراء والصناعة وغيرها. وكل هذا إذا تعارض الدين مع الدنيا فإنهم يقدمون الدنيا على الدين، مع أن الله سبحانه وتعالى جعلهم في هذه الحياة الدنيا ليعملوا لليوم الآخر، ليعملوا لما عند الله سبحانه وتعالى، ليكون لهم مدخر وذخر عند الله عز وجل، يجدونه إذا ما أقدموا عليه من عمل صالح يكون في ميزان حسناتهم، يوجب لهم كم بما أوجبه الله على نفسه أن يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة، وأن يحرم الله سبحانه وتعالى أجسادهم على النار. فهؤلاء عباد الله يقدمون، ينشغلون بالحياة الدنيا من الزراعة والحرث والرعي والصناعة والتجارة، يقدمون ذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى عبادتهم لله عز وجل، ويجعلون العبادة بدلا من أنها هي الأمر الأول الذي يشغل بال الإنسان على مدار اليوم وعلى مدار الساعة وعلى مدار الشهر وعلى مدار العمر، ينبغي أن يكون تفكيره في طاعة الله سبحانه وتعالى. ينبغي عليه أن يسخر الدنيا لخدمة الآخرة، وأن يجعل الدنيا مزرعة للآخرة، لا مزرعة للحياة الدنيا، لا مزرعة للملذات والشهوات، وإنما يجعلها مزرعة للآخرة، يقدم على ما قدم من عمل صالح عند الله سبحانه. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع عنكم أبدا. والجهاد عباد الله له صور كثيرة. قد يتخيل الناس أن الجهاد هو جهاد الكفار أي بذل الجهد في مقاتلة الكفار فحسب. الجهاد أنواع، والإنسان لا يزال في حالة من الجهاد في كل ساعة وفي كل لحظة. الإنسان يجاهد نفسه التي بين جنبيه، النفس الأمارة بالسوء، فهذا جهاد النفس عباد الله وهو من أعظم الجهاد. فإنك إذا لم تطوع نفسك التي بين جنبيك وتقاتل عدوك الذي في داخلك، فإنك لا تستطيع أن تطوع عدوك الخارجي وهو إذا كان من الكفار والمنافقين. فإنك لا تستطيع أن تطوعه ولا تستطيع أن تغلبه ولا أن تسيطر عليه. فالعدو الأول الذي ينبغي عليك مجاهدته هو نفسك التي بين جنبيك، الأمارة بالسوء، التي تدعوك إلى فعل المنكرات وفعل المعاصي والسيئات وترك الطاعات. فإنها تزيل البركات، فإنها تزيل البركات وتجعلك عبد الله في منحدر عميق، في منحدر عميق بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ذلك: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد. الجهاد الأول جهاد النفس، ثم يأتي بعد ذلك جهاد الشيطان. فإن الشيطان يوسوس للإنسان على مدار اليوم لا يكل ولا يمل، لأن الشيطان له قضية يعيش من أجلها، وهو أن تكون معه في النار، أن تخلد مع إبليس اللعين في النار، هو وأتباعه وأذنابه وأولاده الذين هم على شاكلته ومنهجه. فإنهم لا يكلون ولا يملون من إغواء الإنسان، من إغواء الإنسان والدعوة إلى انحرافه وإبعاده عن منهج الله سبحانه وتعالى. يعملون ليل نهار بغير كلل ولا ملل لخدمة القضية التي تبنوها، وهي أن يكون الإنسان معهم في النار. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. لقد اعترف الشيطان أن هناك طائفة لا يستطيع أن يتمكن منها، لا يستطيع إغواءها، وهم من أخلصوا لله سبحانه وتعالى، من كانوا على دين الله عز وجل، من جاهدوا أنفسهم وشياطينهم لكي يثبتوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن هؤلاء لا يتمكن منهم الشيطان ولا يستطيع إغواءهم، وإنما يثبتهم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويوفقهم الله سبحانه وتعالى ويسددهم. فلا سلطان للشيطان على هؤلاء. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، أي ليس له عليهم سلطان. فهذا بيان يعني من الشيطان واعتراف على أن قضيته الأولى هي إغواء بني آدم، وهم أن يكونوا جميعا في النار، واعتراف منه بأن هناك طائفة من بني آدم لا يستطيع إغواءها وليس له عليهم سلطان، ولا يستطيع النيل منهم ولا التمكن منهم. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى سددهم ووفقهم وثبتهم بما عملوا من عمل صالح يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. فالشيطان يعمل بلا كلل ولا ملل ليل نهار. فأنت لك قضية خلقها الله عز وجل لأجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ينبغي أن تكون قضيتك الأولى التي تجاهد بها نفسك وتجاهد بها شيطانك أن تستغرق الوقت والجهد وتستفرغ الجهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تبذل كل ما تملك في سبيل الله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. من كان يريد الجنة فينبغي أن يبيع نفسه وماله لله سبحانه وتعالى، وأن يكون في طوع الله سبحانه وتعالى وفي طاعته، وأن يراه الله سبحانه وتعالى حيث أمره ويفتقده حيث نهاه. فهذا الذي يطلب الآخرة لا يستطيع الشيطان التمكن منه. الأمر الثالث هو جهاد المنافقين. الطابور الخامس في بلاد المسلمين الذي يفت في عضدهم، والذي يأتي بالجاهلية الأولى لكي يبدل بها نور الإسلام وأتي لنا بظلمات وترهات وضلالات باسم المدنية والحرية، باسم الديمقراطية، باسم مما يظن الناس أنه تقدم وتمدين وحضارة، وفي الحقيقة هي حيوانية وتخلف يدعوننا إلى الزنا وإلى شرب المسكرات والمخدرات وإلى اختلاط النساء بالرجال وإلى التبرج والعري وغير ذلك من إتيان الرجل الرجل والمرأة المرأة فيما يعرف باللواط والسحاق، فإنهم يدعون إلى ذلك باسم الحرية ويجعلون هذه من المدنية، يدعون إلى التبرج ويحاربون الحجاب وهم أذناب لرؤسائهم وأسيادهم من الكفار، ينفذون سياسات الغرب بكل دقة في محاربة دين الله سبحانه وتعالى، في محاربة الفضيلة ونشر الرذيلة وحراستها والدفاع عنها وحماية أهل الفسوق والفجور والدعارة، بل وإصدار التراخيص للداعرات ولمحلات الخمور وغيرها، وكل ذلك عباد الله من الانحطاط الذي يعود بنا إلى الحيوانية وليست الإنسانية، وليست للبشرية في ذلك نصيب، وإنما الإنسانية الحقيقية المكرمة كرمت على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا التكريم على طاعة الله تلمحه في قول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فكل الناس في خسر وفي بوار إلا الذين آمنوا، لأنهم بقوا على التكريم الأول وعلى القضية التي خلقوا لأجلها، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، فالله سبحانه وتعالى ردهم بعد تكريمهم إلى أسفل سافلين، إلى أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، فإن الله أبقاهم على التكريم لبقائهم على القضية التي خلقوا من أجلها، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، هي مسيرة الكون كله. الكون يسير في اتجاه واحد وهو عبادة الله عز وجل، سواء كان ذلك الجماد أو النبات أو غيره، فإنه كله في مسيرة العبادة، الحيوان والحشرات والأسماك كلها في مسيرة العبادة لله سبحانه وتعالى، ومن شد عن هذه المسيرة شد في النار. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، حتى الرعد يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، فكما بين ربنا سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الكون كله في مسيرة العبودية لله سبحانه وتعالى، ومن شذ عن ذلك شذ في النار. فينبغي أن تكون عبد الله في مسيرة العبودية لله سبحانه وتعالى أن تكون عبدا لله عز وجل. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم أبدا، لا يرفعهم عنكم أبدا. ثم يأتي السؤال متى سيعود المجد للمسلمين، متى سيعود المجد للمسلمين؟ تأتي الإجابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. لا يرفع الله الذلة والمهانة والضعف الذي تعيشونه حتى ترجعوا إلى دينكم. فعودة المجد للمسلمين، عودة المجد للمسلمين هي عودة الإسلام في نفوسهم، عودة الإسلام في أقوالهم، عودة الإسلام في أفعالهم، عودة الإسلام في اعتقاداتهم. عندما يتمكن منك الإسلام، عندما يتمكن منك الإسلام، وعندما يكون الإسلام لك منهجا، عند ذلك يعود المجد ويعود التمكين، عند ذلك يعود المجد ويعود التمكين، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، متى يعود المجد للإسلام؟ وهل سيعود؟ سيعود المجد حتما لا محالة، سيعود مجد وعز للإسلام، وسترفل هذه الأمة في مجدها وعزها وثوب صحتها وسلامتها وأمنها وكذلك وفير خيراتها. ستعود بلاد المسلمين مروجا وأنهارا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيكون للمسلمين مجد وعز بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، في قوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. سيكون للمسلمين هيمنة على الدنيا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالساعة عباد الله لن تقوم ولن يذهب الليل والنهار حتى يدخل الله سبحانه وتعالى هذا الدين كل بيت من بيوت الناس في مشارق الأرض ومغاربها، سواء كان بيت مدر أو وبر، بيت مبني بالطوب أو كان خيمة في جبل على رأس جبل، فإن الله سبحانه وتعالى سيدخل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. فلقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الخلافة ستعود، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفع الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفع الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عودة الإسلام نقيا مرة ثانية بخلافة تكون على منهج النبوة، تكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يبين أن العز والمجد لن يعود إلا إذا عدنا للإسلام وتمسكنا به وكنا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. حينئذ يعود لنا مجدنا ويعود لنا عزنا ونكون خير أمة أخرجت للناس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر بعودة الإسلام، كما بشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهيمنة المسلمين على الدنيا، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكتب، إذ سئل أقسطنطينية تفتح أولا أم رومية، فقال: مدينة هرقل تفتح أولا، وهي قسطنطينية. وفتحت قسطنطينية بعد إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفتحها 800 عام على يد محمد بن مراد بك الثاني، والملقب بمحمد الفاتح العثماني، الذي فتح القسطنطينية وجعلها عاصمة لدولة الإسلام، وسماها إسلامبول، يعني بلدة الإسلام أو دولة الإسلام أو مدينة الإسلام. فسماها بعد ذلك إلى أن حرفت إلى اسطنبول حتى تنحرف عن الاسم الحقيقي لها الذي سماه بها محمد الفاتح إسلامبول، يعني مدينة الإسلام. ولم تفتح رومية إلى الآن، مع أن إيطاليا فتحت في الجنوب وفتحت في الشمال، وفي وسطها لم تفتح. استطاع المسلمون فتح شمال إيطاليا ودخلوا البندقية وهي مدينة فينيسيا، وكانوا يظنون أنها القسطنطينية لأن نصفها في البحر ونصفها في البر هذه المدينة، وجاء في وصف قسطنطينية أن فيها أن نصفها في البحر ونصفها في البر، والمقصود بها قسطنطينية التي هي اسطنبول الآن، ولكنهم ظنوا أنها القسطنطينية ففتحوا مدينة البندقية في الشمال وهي فينيسيا الآن. ثم فتحوا في الجنوب سردينيا وصقلية وغيرها من البلاد التي في جنوب إيطاليا، ولم تفتح روما، وظلت روما لم تفتح، وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفتحها، وهو يدل على أنه لا يزال مجد للمسلمين. سيدخل المسلمون أوروبا مرة ثانية كما دخلوا في المرة الأولى، وكما هم يتنبؤون ويخافون، فإن بعض مفكريهم يقول إن المسلمين صالوا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا في أوروبا، وإنهم قد يعودوا مرة ثانية، بل سيعودون مرة ثانية للهيمنة على الدنيا كلها، ولكن ذلك حين يعود إلى الله عز وجل. أولا بالإيمان بالله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبين الله سبحانه وتعالى أنه وعد المؤمنين الذين يعبدونه لا يشركون به شيئا، وعدهم الله عز وجل النصر والتمكين والغلبة على عدوهم، بل وعدهم أنه سيدافع عنهم، فقال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ووعدهم أن الغلبة ستكون لهم، ولن يكون هناك سلطان ولا سبيل للكفار عليهم متى آمنوا بالله عز وجل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأن الله مع المؤمنين معية النصر والتمكين والتسديد. فبين الله عز وجل أنهم متى آمنوا بالله عز وجل ورسله وكتبه واليوم الآخر والملائكة والقدر خيره وشره، فإن الله يمكن لهم دينه الذي ارتضى لهم، ويبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء، ويجعلهم الله عز وجل ملوك الأرض وأسياد الناس. وقف ربعي بن عامر رضي الله عنه مع رستم قائد الفرس وهو يخاطبه، فقال له من ابتعثكم؟ قال ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى رب إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فقال له رستم يريد إهانته، إنكم كنتم في فقر مدقع، وكنا نرسل لكم بالمعونات لكي تأكلوا. فقال له إنك لا تعرفنا، لقد كنا أسوأ من ذلك، كنا شر أمة، كنا نأكل الحشرات والعقارب، وكنا نأكل جذور الزرع، لا نجد ما نكتسي به، ولا ما نأكله، ولا ما نشربه، حتى أتانا هذا الرجل. حدث تغيير عظيم جدا بمجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أشرقت الدنيا والآخرة لمن آمن به صلى الله عليه وآله وسلم. جعل الله عز وجل لهم مجدا بعد أن كانوا يأكلون الخنافس والعقارب، جعلهم الله عز وجل أمراء على الدنيا بأسرها، من الصين شرقا إلى فرنسا غربا، كلهم ملوك وأسياد على هذه الدنيا. فتحت لهم الدنيا حتى أنهم كانوا يوزعون الصدقة لا يجدون من يأخذها. أغنى الله عز وجل هؤلاء جميعا، أكلوا ما طابت له نفوسهم مما لذ وطاب، واكتسوا بأحسن الثياب، وسكنوا أعلى الديار، وكل ذلك بطاعتهم لله عز وجل، ليس بسعي وكد وراء الدنيا، ليس بتنقيب عن ذهب ولا إخراج بترول ولا زراعة زرع ولا رعي غنم، وإنما كان ذلك بطاعتهم لله عز وجل. حين أطاعوا الله عز وجل بدل الله حالهم إلى أحسن الأحوال، ومكن الله لهم دينه الذي ارتضى لهم، كانوا يبيعون أنفسهم وأموالهم لله عز وجل، فباعهم الله الجنة ومكن لهم في الدنيا، وكان ذلك بسبب إيمانهم بالله عز وجل. طاعتهم لله سبحانه وتعالى جعلتهم ينتصرون على هؤلاء في المشرق والمغرب. إن هرقل حين أتى بقومه بقادته من الروم، حين انهزموا في يوم اليرموك، وكان يوما على المسلمين عظيما، وكان قائد الجيش أبي عبيدة بن الجراح، ومعه قائد سلاح الفرسان خالد بن الوليد رضي الله عنهما، ومعه جمع من الصحابة منهم أبو سفيان سفيان وعكرمة بن أبي جهل وأبي هريرة ويزيد بن أبي سفيان وعبد الله بن أبي السرح وغيرهم من قادة المسلمين وكانوا 40,000 منهم 1,000 فارس فقط، وكان عدد الروم 400,000، يعني 10 أضعاف المسلمين. وعمر لم يرسل إليهم، أرسلوا إليهم يطلبون مددا، فقال إنكم لن تؤتوا من قلة ولكن تؤتوا من قبل المعصية، فطهروا صفوفكم من معصية الله عز وجل. فقام أبي عبيدة فحث الناس على التوبة إلى الله عز وجل وعلى العمل الصالح. فلما دارت المعركة هجم خالد بن الوليد رضي الله عنه بألف فارس، فأعطى الروم أكتافهم للمسلمين بين قتيل وأسير، وحدث هرج عظيم في صفوف الروم. وجاء عكرمة بن أبي جهل يقتحم هذه الصفوف حتى يصل إلى منتهاها، وخالد يقول ارجع، لا ارجع يا عكرمة. فيقول لا والله لقد قاتلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخاف من هؤلاء العلوج؟ وكان يريد أن يكفر عن ماضيه الذي عاد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يوم فتح مكة، فقتل يومئذ ووقع شهيدا رضي الله عنه. وهذا الزبير بن العوام على فرسه يقتحم صفوف الروم إلى آخرها، ثم يعود وحده ويقول لشباب المسلمين: هل منكم من يستطيع أن يفعل معي مثل فعله حتى انتصر المسلمون؟ فأتى هرقل بقادته فقال: كيف ينتصرون عليكم وهم قلة وليس عندهم من السلاح والعتاد ما عندكم؟ فقال أحدهم: إنهم يقومون الليل ويصومون النهار قال: فلا إذن. قالوا: يقرؤون القرآن ولا نقرأ، يعني التراتيل التي عندهم، ويصومون ولا نصوم، ويقومون ولا نقوم، ويصلون ولا نصلي. فقال: إذن سيملكون ما تحت قدمي، وكان هرقل رجلا عاقلا قارئا، وكان عالما بالنجوم وغير ذلك من العلوم المتاحة في وقتها، وكان يعلم أن هذا الدين سيمتلك الدنيا بأسرها، ولقد أخبر بذلك، لكنه كان في عناد من أجل الحياة الدنيا. طمس الله على قلبه وعلى عينه وعلى أذنيه حتى أن وعلى لسانه، فلم ينطق بالحق ولم يسمعه ولم يعقله ولم يتدبره، فكان من الهالكين حتى ملك المسلمون ملك الروم والفرس في 4 شهور في السنة 15 من الهجرة النبوية الشريفة. كان سعد بن أبي وقاص قد استطاع قهر الروم قهر الفرس بغير رجعة إلى آخر الدنيا، أزال ملك الفرس ولن يعود ملك الفرس إلى آخر الدنيا، وكذلك أزال ملك الروم أبو عبيدة وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الله بن أبي السرح وغيرهم من قواد المسلمين الذين قادوا المعارك في هذه المنطقة حتى فتحوا مصر وبرقة، وكل ذلك في 4 شهور بعد أن حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يصح أن يلقب بالفاتح العظيم. فتح الله على يديه ما لم يفتح على غيره رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فهذا الأمر عباد الله يبين الحوار أن التمكين إنما يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا غابت طاعة الله عز وجل والإيمان بالله سبحانه كان الناس سواء، وكانت الغلبة للكثرة وللحديد من السلاح المستخدم، فإن الغلبة تكون لذلك. أما مع الإيمان فإن الله يقهر عدوه، فإن الله سبحانه وتعالى يقهر عدوه، وينصر الله سبحانه وتعالى أولياءه. مع كثرة الدعاء يأتي النصر من عند الله عز وجل. مع قلوب مفعمة بالإيمان وألسنة تلهج بذكر الله عز وجل وسؤاله، عند ذلك أيضا يتنزل الإيمان. فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. لقد تبدل حالهم إلى أحسن الأحوال، كانوا قلة وكانوا قليل العتاد، ولكن الله نصرهم لكون الإيمان كان في قلوبهم الذين آمنوا بداود عليه السلام وآمنوا بالله عز وجل وآمنوا بالملائكة والكتب والرسل في حينها، وكانوا يدعون الله عز وجل ويظهرون الذلة لله سبحانه وتعالى ويظهرون الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى ويكونون في طاعته ويستفرغون الوسع والطاقة في عبادة الله عز وجل، لما رفعوا أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى فقالوا فلما برزوا الجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. والفاء هنا تسمى في العربية فاء التعقيب والسرعة، أي أن النصر جاء مباشرة بعد الدعاء، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة فهذا يدل عباد الله على أن طاعة الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه من أعظم أسباب دفع الذلة والمهانة وجلب النصر والمجد والعزة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ينبغي أن تلهج ألسنتنا بذكر الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يكون ذكر الله عز وجل حاضرا في قلوبنا، وينبغي أن يكون ذكر الله عز وجل في أعمالنا كذلك وفي اعتقاداتنا، ينبغي أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المرجو سبحانه وتعالى، وهو المعبود وحده لا شريك له، وهو المتوجه إليه بصالح العمل، فإن ذلك من أعظم أسباب التمكين. أيضا عباد الله الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، الاعتصام بحبل الله عز وجل أي بمنهج الله سبحانه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة الله عز وجل أن جعلنا إخوانا متحابين، ينبغي أن يكون الحب هو الحبل الذي يصل جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ينبغي أن يكون ولاؤنا للإسلام وأن يكون عداؤنا أيضا على الإسلام، ينبغي عباد الله أن ننصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ولو بالدعاء، لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نحاصر إخوان لنا من المسلمين وأن نقيم الجذر والستائر التي تمنع وصول الخير إليهم أو جلب الضر عليهم أو سيطرة عدوهم عليهم، لا يجوز ذلك ولا يحل أن يفعله مؤمن بالله واليوم الآخر، لا يجوز لمسلم أن يخذل مسلما، لا يجوز لمسلم أن يعين على مسلم كافرا، وكل ذلك عباد الله لا يجوز، وإنما يؤدي هذا إلى الفرقة والتشرذم، والفرقة تؤدي إلى الهزيمة والضعف والذلة، فإن الله سبحانه وتعالى يبين ذلك فيأمر الاعتصام بحبل الله أي بدين الله سبحانه وتعالى ومنهج الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فليست هناك ثمة عداء بين المسلمين طالما أنهم أسلموا، وإنما العداوة كانت قبل الإسلام في الجاهلية بين الناس بين الأوس والخزرج وبين غيرهم، فإن العداوة كانت موجودة، ولكن بعد الإسلام لا ينبغي أن تكن عداوة لأحد من أهل الإسلام، وينبغي أن تتوجه المحبة والنصرة والتأييد والإعانة والستر لجميع المسلمين، ينبغي أن يصل خيرك إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وينبغي أن يكف شرك عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ينبغي أن تكف شرك عن المسلمين وأن يصل خيرك إليهم، فإن ذلك من أعظم أسباب النصر، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، إن التنازع يؤدي إلى الفشل، لأنه يؤدي إلى الفرقة، والفرقة تؤدي إلى الضعف، والضعف يؤدي إلى الذلة، والذلة تؤدي إلى الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، وتذهب ريحكم يذهب قوتكم، القوة تذهب، فاصبروا أي اصبروا واثبتوا على الحق، مهما عانيتم، مهما كان الأمر، مهما كان الخطب عظيما، ينبغي أن تصبروا وأن تثبتوا على الحق وأن تتحملوا المشاق، فإن الله جاعل بعد عسر يسرا، فإن الله جاعل بعد عسر يسرا. سيفرج الله عز وجل الكربات، وسيزيل الله سبحانه وتعالى الهم والغم، وسيجعل ربنا سبحانه وتعالى الغلبة للمتقين والعاقبة للمتقين. تلك الدار بين ربنا سبحانه وتعالى أن العاقبة للمتقين، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إن الحرب قد تكون سجالا بين المسلمين، تارة يغلبون وتارة يغلبون، ولكنهم عباد الله، ولكنهم في العاقبة لا بد أن تكون العاقبة لهم، ولا بد أن تكون الهيمنة لهم إذا صبروا وثبتوا على دين الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى دينه عودا جميلا، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى في طاعته، وأن يستعملنا الله سبحانه وتعالى في عبادته، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من عباده المخلصين، وأن يمكن الله لنا دينه الذي ارتضى لنا، وأن يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واليهود والصليبيين، والشيوعيين والملحدين، وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة، اللهم ارفع عنهم الحصار، اللهم ارفع عنهم الحصار، اللهم ارفع عنهم الحصار، اللهم بدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ألف بين قلوبهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا، وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق، اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، اللهم بدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان وفي الشيشان وفي الهند والفلبين وأريتريا وفي بورما وجامو وكشمير وفي نيجيريا وتايلاند والصين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم ما ألم بهم من الهم والغم والقتل والجرح. اللهم لا تنكأ لعدوهم، اللهم لا تنكأ لعدوهم جرحا. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، وداوي جرحاهم، وارحم موتاهم. اللهم اغنهم من فضلك العظيم، اللهم اغنهم من فضلك العظيم، واجعل لهم قوة وشوكة عن أنفسهم بها يدفعون. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.